منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. يا سلام، كفاية كفاية. هي أصل ده جزء من الحديث، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تابع بعد كده. هو يعني الحديث هو الإمام جايب هنا مستفسر أي الجملة دي أصلها اتقالت ليه؟ اتقالت لأن حصل إنه لما حدثت قصة الإفك، لما حدثت قصة الإفك وبعدين بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بقى وكثر الكلام بقى، حصل ما حصل، والسيدة عائشة خدت بعضها وراحت عند أهلها، وبعدين عرفت بالموضوع الحدوتة كبرت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب في الناس فقال: من يعذرني في رجل بلغ لي أذاه في أهلي؟ وقد ذكروا رجلا والله ما علمت عنه إلا خيرا، والله ما دخل بيتي إلا وأنا معه، إلا وأنا معه. فكان النبي غضبان وزعلان أن من يعذرني في رجل بلغني أذى في أهلي، يقصد أبي بن سليم، يقصد أبي بن سليم. ومن يعذرني في رجل، يعني ما حدش يلومني بقى، ما حدش إيه يلومني. ففي إنسان عمل فيا وعمل فيا، يبقى أنا لا ألام فيما أتخذ من قرار في شأنه، مثلا نقتله إن نسوي. فقام سعد بن معاذ، واحنا اتكلمنا عن سعد بن معاذ طبعا سيد الاوس، قوموا الى سيدكم. اتكلمنا عن سعد بن معاذ الذي امتد عرش الرحمن بوفاته، وعارفين لما نادي سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. سعد بن معاذ قام وقال: يا رسول الله، ان كان من قومنا الاوس قتلناه، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فدي أثارة سعد بن عباس، أثارته والناس كان فيهم حالية برضه، ولسه كانوا حديث عهد بإيه؟ بجاهلية وعنجهية وحالية، فأثارته. أنت مالك مالك أخي الخزرج؟ اتكلم عن نفسك وبس. أنت قلت إن كان مننا الأول نقتله، خلاص واحد بقى. سيدنا العمر اتكلم عن إيه؟ عن الخزرج، او زي ما انت قلت، او لو كان مننا نحن الخزرج نقتله. انما تقول ان كان من اخواننا الخزرج امرتنا تقتله، احنا عجزه مثلا، يعني تيجي انت تقتل راجل مننا واحنا قاعدين نتفرج ليه؟ بس في طرح يعني كده من بلد يعني، ها، عشان تستوعب الفيلم. فلما قال الكلمه دي لسيدنا سعد بن معاذ، ان كان اخوان ام سعد بن عباده بقى وسال، قال له: والله لا تقتل ولا تستطيع ان تقتل. انت مين انت حاله كده يعني؟ ها، والله لا تقتلن ولا يمكنك ولا تستطيع ان تقتل. فتلحن حيان وادم ارجع بس ازاي ما بتبدئش كده؟ ما انت عم نمشي في الشباب بقى، انت بتقول ايه؟ بتقول ازاي واحنا قاعدين عشان نتفرج عليكم؟ هي وضع ولا ايه؟ فوضى. بدأ الكلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وخفض الحيين. فالسيدة عائشة بتحكي القصة، فلما بتقول عن سعد بن عبادة قام ورد على سعد بن معاذ وقال له كده: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. فبالك ده يعني ما عجبهاش انها انه يقوم يعلق على كلام سعد بن معاذ بالشكل ده، فيكون النتيجة ان الحيان يثور كل منهم، وكانت تحدث بينهم وبين بعض معركة، وخصوصا ان الامر متعلق بها. فأرضها تقول ان اخذته الحمية، في الحديث اخذت الحمية لسعد ابن عبادة، وكان ذلك او كان قبل ذلك رجلا صالح، يعني كان حليم، ما كانش يثور بسهولة، لكن المرة دي فاشل. هذه الجزء بتاع وكان قبل ذلك رجلا صالحا، فقلت حقه في كتاب الهامش انه هذا جزء من حديث قصه الافك الذي روته عائشه، وتبقى فاهم بعد كده انه هو ده المقصود، انه لما قام وسار على سعد ابن معاذ. لكن سعد بن عباده مين؟ سعد بن عبادة، نشوف كده الإمام البخاري بيقول إيه. قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. طبعا بنو ساعدة اللي بين في الآخر دول هم دول بتوع سعد بن عبادة من سعد بن عبادة بن دليل الخزرجي بن ساعدة والخزرج الأخر وقبل منه قبل منه على طول بن الخزرج قبله ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج هم قرايب ابن عم بنو الحارث بن الخزرج وهو خزرج الأخر لكن دول زي ما تقول بطول فجابوا في الآخر جاب سعد بن عبادة وقومه بن ساعدة من الخزرج في الآخر وفي كل دور الأنصار خير. طبعا دول أنصار كتير أوي أنا جابوا دور بس بنو النجار أخوانه ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج وبعدين بنو ساعدة أربعة لكن هم كتير جدا فميز الأربعة دول. فجاب سعد بن عبادة لما سمع كده قال إيه بقى فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام ذا قدم وذا قدم لكل صح أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا طبعا الناس كلها عاوزة تبقى ايه أصحاب صدر عاوزة تبقى الأوائل في ذلك فليتنافس المتنافسون مش مسألة دنيا بقى ده مسألة التقوى ومسألة الدين عاوز يبقى في القمة فقال أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل علينا فضل عليه ثلاثة صدر عليه ثلاث قبائل فقيل له قد فضلكم على ناس كثير اذا كان فضل عليكم فقد فضلتم على كثير فضل عليك كام يعني ثلاثة بنو النجار وبنو عبد الاشهد وبنو الحارث بن الخزرج بس طب وبعدين انت بعدين بقى منك كام في كام بقى وفي ومع ذلك في كل دور الانصار خير سعد بن عبادة اللي هو قال لقد فضل الرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا سعد بن عبادة مين كده ليه سعد بن عبادة من أول الناس إسلاما في أهل المدينة يا الحاج حاجة تانية الأنصار لما راحوا الشوال راحوا يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة يبيعوه في المدينة في مكة قبل الهجرة قبل الهجرة كان من النقباء سعد بن عبادة فهو عقبة بيعة العقبة الكبرى وأحد النقباء اللي كان رئيسا في قومه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة سعد بن عبادة طيب مش بس كده كمان ده قبل الهجرة قبل الهجرة سعد بن عبادة لما راح وحضر البيعة الباعه الثانيه بقى اللي راح فيها السبعين راح فيها سبعين بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل انه قريش تعسفت فحسوا باللي حصل فارسلوا وكان الكلام ده بالليل وبعيد عن مكه فعلى مفاهم وصبح الصبح حسوا فارسلوا فرسان يلحقوا مين بتوع المدينه اللي هم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالليل فلم يدركوا منهم الا سعد بن عباده فمسكوه وجابوه على مكه وكتفوا دي الى عنقه غلوه بالغل ربطوه بايه بقى بشراك الرحم شراك نعمه هتركب المثل او حبل الجمل بتاعه غلوه بيه وساقوه الى الحرم واوسعوه ضربا بالنعال وبالإبل فقال واحد صعب عليه فوقف عليه قال له ويحك ما تعرفش راجل من الرجال هنا هي تقول اسمه قال له اي اعرف يا جبير بن مطعم قال له انطق فقال يا جبير يا هما كان عندهم الاداره والسجاير الراجل ده الراجل سيديره جبير بن مطعم فرح ونفس جبير قال له الحق في واحد بيضربوه من المدينه بيذكر اسمك بيقول ان هو بيتاجر لك او مسؤول عن تجارتك فقال ايوه نعم صدق فقال هي جبير بن مطعم فحاش الناس ايه عنه حاش الناس عنه لأداره من هنا سعد بن عبادة هو الأنصاري الوحيد الذي أوذي كما أوذي المهاجرون في بلد الإسلام. الوحيد سعد بن عبادة، يعني ناله من الأذى ما نال المهاجرين الأوائل. الأنصار ما نالهمش أذى، من أنصار في المدينة بعيد، مين حيصلهم؟ ده سعد بن عبادة. سعد بن عبادة له ابن اسمه قيس أسلم معاه، وله صحبة وله رواية في البخاري تجد عن قيس بن ايه؟ ابن سعد. قيس اللي هو الصحابي ده ابن سعد ابن عبادة ابن دليمة، ابن دليمة وما اللي أسلم منه محمد والإسلام اثنين، سعد بن عبادة وابنه قيس. الأربعة دول اشتهروا بين أهل المدينة وبين العرب جميعا بإطعام الطعام. أربعة من بيت واحد من صلب واحد ورا بعض يطعموا الطعام لم تحدث إلا في بيت سعد بن عبادة. سعد بن عبادة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أهل بيت جود، أهل بيت جود، لأنه أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعد كده والناس ما كانش لاقي تاكل، وكان الانصار بيطعموا المهاجرين، واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين بعض، فكان رجل الانصار ينقلب بالرجل الى بيته. انتوا فاكرين كان رجل ينقلب بالرجل والرجل ينقلب بالرجلين؟ الحديث ده احنا عندنا في البخاري، ده عندنا وعرفناه سوا، ده ينقلب بالرجلين يطعمهم، ده ينقلب بالثلاثه يطعمهم. سعد بن عبادة حين كان ينقلب كان ينقلب بثمانين رجلا، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ثمانين. وكان سعد بن عبادة كل يوم يعمل صفحة طعام، اقرأ تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار يومين يومين صفحة طعام اللي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة تبقى تروح له عند عائشة، عند هنا تروح له عنده زينب، عنده فلانة مطرح ما هو، تدور صفحة طعامه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لسعد بن عبادة يحضر له المغتسل، يغتسل عنده ويجيب له الملحفة يلتحف بيها ويجيب له الطعام ويأكله ويخدمه في بيته، يخدمه في بيته. ففي يوم راح النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، والنبي كان لما يستأذن يسلم السلام عليكم ورحمة الله والاستئذان ثلاثا. تفكرين لما شرح رسالة النور وقلنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، وشاكرين شرحنا الآيات دي على المنبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويسن لنا الاستئذان انه يسلم ثلاث. فراح النبي صلى الله عليه وسلم على بيت سعد بن عباده السلام عليكم ورحمه الله. فسعد بن عباده لما سمع رد قال له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش رد فره. فقيس بن قال له يا ابتاه الا ترد على رسول الله؟ قال له يا بني دعه يصبنا من سلامه الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ثلاثة، فإذا رد عليه رد ما ردش يمشي، ولذلك قلنا الاستئذان ثلاثة ثلاث مرات، ما ردش عليك حد يمشي بقى، تبقاش محورة. فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، فرد سعد بن عبادة برضه إيه؟ سرا، ابنه قال له يابا ما يصحش النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، يقول يا بني دعه يصبنا من سلامه الكثير، يعاوز يقول كتير ها؟ لكن رد برضه. بعد ثلاث مرات مش النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجرى وراء سعد بن عبادة، قال يا رسول الله لقد سمعتك ورددت عليك ولكن بصوت خافت حتى يصيبنا ويصيب آل سعد من سلامك الكثير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعد له المغتسل، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه سعد بن الحسن فالتحف بها وجلس ودعا لآل سعد بن عبادة، دعا لهم وبرك عليهم. سعد بن عبادة، سعد بن عبادة له مواقف زي دي له مواقف زي اللي قالتها السيدة عائشة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. سعد بن عبادة مش بس عقبي شهد العقبة وكان من القضاء بدري، لأنه كان ممن شهد بدرا، وكان بدل شهد بدرا دي لقب يعني خلاص ما فيش زيه، لأنه لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وانت فاكرين حاطب بن علي بل فعلا لما قالوا نقتله ده خد جاسس علينا وبعت يخبر اهل مكه ونقتله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا لا حاطب، لا حاطب نقتله ازاي؟ ده اقول فقد شهد بدرا، يعني الناس بتوع بدر دول ناس ايه؟ لهم موقف خاص. وانت عارفين عبد الرحمن بن عوف عمل ايه؟ قبل ما يموت اوصى لكل من شهد بدرا، دخله في الوصيه يورث يورث. لا فده شهد بدرا سعد بن عباد، وكان معه رايه الانصار، فهو حامل رايه الانصار. بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان له رايتين، رايه المهاجرين ورايه الانصار. رايه المهاجرين مع علي بن ابي طالب، رايه الانصار مع مين؟ سعد بن عباد. فكان سيد الانصار جميعا اوس وخزرج من هو حامل الرايه، رايه الانصار سعد بن عباد. فهو بدل وشهد أخودا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن غزوة فقط سعد بن عباد، أهل الجود والكرم ده. سعد بن عبادة نزعت منه الراية مرة واحدة، مرة واحدة بس، أنت في فتح مكة، في فتح مكة كان معاه راية الأنصار، فهم داخل بقى مكة فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا. فسمعه أبو سفيان فذهب مساعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أمرت أن يقتل قومك؟ ازاي؟ فحكاله سيدنا عمر قاعد سأله يا رسول الله اخشى ان تكون لسعد صولة في قريش، صولة في قريش برضو اهلنا ونفسنا مهما كان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الله قريشا. فرد على سعد بن عباد ثم امر فاخذت منه رايه الانصار، اعطيت لمن؟ لابنه قيس. برضه الرايه برضه، شوف شوف شوف الحكمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التصرف السليم. ها ما طلعش برضه، خد منه الرايه ده لابنه قيس ابن سعد ابن عباد، ودي المره الوحيده التي نزع منه فيها رايته الانصار، عشان دخلوا قال اليوم يوم الملحمه، اليوم اذل الله قريش. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اليوم يوم المرحمه، اليوم اعز الله قريش. سعد بن عباده له موقف برضه غريب قوي، كلكم فاكرين. وطبعا بعد كده في غزوه حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم غنم مغانم كثيره في غزوه حنين، فتألف قلوب أناس أسلموا يوم الفتح كأبي سفيان وغيره من الناس، وأعطاهم العطايا الكثيرة وآثرهم على الأنصار، وحرم أناسا من الأنصار. فقال الناس وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، خلاص بقى راحت علينا يعني من اللي إحباب وناس الحرب يعني راحت علينا. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، فطبعا المقالة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل فأوتي لسعد بن عبادة فقال يا سعد ماذا يقول الناس؟ قال يا رسول الله يقول الناس وجد رسول الله أهله. فقال أين أنت من ذلك يا سعد؟ طب الناس بتقول فيه طب أنت تشوف قمة الصدق بقى. قال إنما أنا رجل من قومي يا رسول الله. قمة الصدق وقمة الأدب والنباقة في الكلام، الحكمة في الرد. وعارفين القصة طبعا اللي حكيتها، ها؟ وقال لهم معني قومك بقى وعملوا السقيفة وقوم الأنصار وقال لهم يا معشر الأنصار ألم آتكم دلالا فهداكم الله بي ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم ألم آتكم عالة فأغناكم الله قالوا لله ولرسوله المن وقال لهم الكلام ده فاعترفوا وقالوا وقالوا لله ولرسوله المن والفضل أجيبوني يا معشر الأنصار تبروها كده قال لهم أجيبون قالوا لله ولرسوله المن والفضل بما نجيبك يا رسول الله عاوز نقول ايه تحت عمرك قول انا ماذا نقول انا نقول انهم والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم الم تأتنا مكذبا فصدقناه الم تأتنا مطرورا فآويناك الم تأتنا عالة فأغنيناك الم تأتنا عالة فواسيناك الم تأتنا مكذبا فصدقناك يا معشر الأنصار أيغرتم علينا في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم يسلموا ووكلتكم لإيمانكم يا معشر الأنصار الناس دثار والأنصار شعار لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وشعب الأنصار وواديها والله لولا البذرة لوددت أن أكون مؤن او مؤن من الانصار لولا الهجرة لكنت مؤن من الانصار يا معشر الانصار الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في رحالكم فبكى الانصار حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما فقال اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار وفرح الانصار بعوده النبي صلى الله عليه وسلم اليه سعد بن عباده ده كان موقفه في اليوم ده بتاع يوم حنين سعد بن عباده له مواقف كثيره كثيره كزي ما قلنا ده سيد من اسياد الانصار بل هو سيد بني ساعده على الاطلاق سعد بن عباده لما مات بقى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة رشحوا مين لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رشحوا منه الانصار رشحوا ان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خليفة المسلمين فلما جاء ابو بكر وسيدنا عمر وحصل قال لهم احنا الامراء وانتم الوزراء رد سعد بن عبادة قال منا امير ومنكم امير يعني ما مش عايزين نستأثر بيها الواحد مننا يحملكم وخافين على نفسهم بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيحبهم ورجع معاهم لكن طب المهاجرين بقى هيبقى المسألة فيها قولان كلام عايزين يراعوا نفسهم يراعوا قومهم فقال منا امير منكم امير فرد عمر وقال لهم ايه سيفان في غمد واحد اذا لا يجتمعان جراب واحد حط فيه سيفين زي ما خصوص سيفان في غمد واحد اذا لا يجتمعان من الامراء منكم الوزراء يا معشر الانصار من منكم له هذه الثلاث اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معنا من له هذه الثلاثه فسكتت قال يا معشر الانصار من منكم يرضى ان يؤم اناس فيهم ابو بكر فسكتوا ألم يرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في دينكم ويأمره بالصلاة قال نعم قال رضيه لنا في ديننا أنا نرضاه لدنيانا رضيه لنا لديننا أنا نرضاه لدنيانا من منكم تسمح نفسه أن يؤم أبا بكر في الصلاة أنا مش عارف حتى مش عارف طب ما أنا خلصنا احنا طب لما تبقى ما حدش يقدر يؤمه في الصلاة إلى إمام طب خلاص وبلدنا بقول إيه الإمام ما بقى ازاي واحد إمام يقول له يصلي وراء أخي اتفضل ثم خلاص لا وهنا تمت البيعة لأبي بكر كان المرشح وكان المتكلم باسم الأنصار في ذلك الوقت مين؟ سعد ابن عبادة وبعدين بعد كده خلاص بايع أبا بكر الصديق وصدق معه وكان معه في كل مواقفه سعد ابن عبادة ثم استأذن سيدنا عمر ورحل الى الشام سعد بن عبادة وكان في الغزو وبعدين سعد بن عبادة في يوم من الايام اهل المدينة السمع الصائح يصيح يمنع لهم سعد بن عبادة. النبي سعد بن عبادة فين؟ في الشام. فطبع الصبح لقوا في الفجر صائح يصيح يقول لهم يا أهل المدينة مات سعد بن عبادة. ايه الحكاية دي؟ فالناس ايه رفعوا اليوم وحفظوا تاريخه، وبعد شهر جاءهم الخبر ان سعد بن عبادة وجد ميتا على مغتسله وقد اخضر جسده. باخضر لون الزرع وجدوه ميتا على مغتسله في صبيح الزواج اليوم الذي سمع فيه اهل المدينة النعي في سعد بن عبادة وقد اخضر جسده. سعد بن عبادة ابن جليم الخزرجي الساعدي سيد بني ساعدة وحامل راية الأنصار وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه.